مستبعد تحقيق علو المالية والنظر من هذا. دي احسن طبعا للألفية. خلاص كده؟ يبقى احنا كده معانا ايه؟ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، معانا الخريطة، خلصنا، معانا الملحقين. طيب نرجع تاني، لو احنا عايزين التحقيق كده نمشي بالراحة واحدة واحدة كده. بسم الله. اللي هي الخريطة بتاعت الفتوحات الإسلامية الأولى، حضراتكم معاكم خريطة؟ الخطوط الخطوط المنقطة اللي في المنطقة بتاعت الحجاز كلها وفي البلاد ما وراء النهر وجزء من الشمال الأفريقي، هي دي الفتوحات الأولى اللي احنا نقصدها. ايه الفتوحات الأولى ده؟ هنقوله ايه في سرد التاريخ ايه بعد. خلاص الخريطة، الخريطة الثانية. لا مش ترى العالم الإسلامي عام 1100 تقريبا، ده قبل الغزو المغولي تقريبا بكام سنة؟ عقل الملحق. احنا بنقول الخريطة دي عام 1100 ميلادي تقريبا قبل الغزو المغولي بكام سنة؟ بص على الغزو تاريخ عن 1258 صح كده؟ يبقى الفرق 158 سنة، يعني الخريطة دي قبل الغزو المغولي ب 158 سنة. المسلمين كانوا بيحكموا ايه؟ كل المساحة المحاطة بالخط المغلظ، يعني ايه؟ يعني بيحكم شمال افريقيا كله، بيحكم جزء من اسبانيا، وبيحكم الجزيرة العربية كلها، وبيحكم سوريا والعراق وايران كلها وافغانستان كلها وباكستان كلها والسند كلها وجزء كبير من شمال الهند وكل جزء كبير من دول الخانات، دول الخانات اللي هي كازاخستان، كيرغيزستان حاليا، طاجيكستان، وهذه هذه المساحات. طيب ايه دول الخانات؟ يعني كلمه خان، خان زي ما تقول احنا بنقول عليه سلطان، فكل المغول المسلمين اللي حكموا المنطقه ده كان اسمه خان. خان ده يعني سلطان او امير. فدول الخانات دي كان بيحكمها خان مغولي، ودي خان مغولي، وخان مغولي، وخان مغولي. فالدول دي احنا بنسميها ايه اجمالا؟ اللي احنا حاليا اقول لك كل بلد بتنتهي بالتان ما عدا افغانستان وباكستان. خلاص يبقى ايه؟ كازاخستان معانا، قرغيزستان معانا، طاجيكستان معانا، تركمانستان معانا، تتارستان معانا، كل هذه المساحه داخله معانا في ايه؟ في دول الخانات تاريخيا، والا هي كانت خاضعه للاتحاد السوفيتي وثم اصبحت دول منفصله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن حتى الان شبه تابعه، شبه تابعه الروسي، او النفوذ الروسي هو اقوى نفوذ عليها على الاطلاق. طيب العالم الثاني عام 1700، يعني ده ايام الدوله العثمانيه، تلاقي المساحه ايه؟ وسع شويه. طبعا العثمانيين الاسلام كان تجاوز جنوب الصحراء، هنا دي الصحراء، الصحراء الكبرى، كل المساحات الجنوبيه دي دخلت في الاسلام. طبعا دي وسعت ما كانش موجوده قبل كده. وبعد كده ايه؟ الهند، جنوب الهند زمان كان قاعد فقره الهند مش خاضعه، لا معظم الهند كان خاضعه للمسلمين. المساحه اللي في دول الخانات توسعت، المسلمين تواجدهم في اوروبا زاد. ليه؟ لان النظام الشرقيه سقطت اللي هي تركيا حاليا، الاتراك خدوها وخدوا اصحاب، بعدها خدوا اليونان وخدوا المجر وبلغاريا بعد شويه. خلاص ايه فقليه احنا من زمان معانا بنروح ونيجي عليها، بس بعد كده الفتره دي لا خلاص بقى العثمانيين بلطجوا على البحر المتوسط كله الحمد لله. خلاص المساحه دي كلها ايه؟ احنا حكمنا جنوب ايطاليا فتره، يعني مثلا الفاطميين قعدوا شويه فيها، مره ناس راحوا، يعني حاجه هامشيه. المسلمين مره حصل انقلاب على احد رحمه الله، على احد امراء الاندلس اسمه هيج، كان زمان يسمونها الهيج، وفي العاميه المصريه يقول لك هوجه، عشان كده كان في واحد من اصدقائنا يحب يهزر مع تيتا جدته، يعني يقول لها تيتا اسالي السؤال، تقول له عارفه غلباوي، هيقعد يضحك عليها، تقول له انت سمع على هوجه عرابي؟ مش ثوره عرابي، زمان ما كانوش يقول لك هوجه، هوجه عرابي ده هوجه 2011، هوجه الهيج ده. خلاص فحصل ايه؟ هيج في الدوله في الاندلس، راح الامير قتل جزء كبير منهم، وبعد كده قال لهم ايه؟ ما تقعدوش هنا تاني. قالوا يعني ما نقعدش؟ هجرهم. راحوا هاجروا، راحوا فين؟ المغرب. قالوا له لا انتوا ما تقعدوش هنا، هتقعدوا وبتاع ناس مش فاهمين. راحوا عملوا ايه؟ راحوا اسكندريه، قعدوا يمشوا عشان افريقيا كله، جيوا اسكندريه هما. خلاص؟ قعدوا شويه الناس قالوا لهم لا احنا مش هنقعد معاكم، راحوا عدوا البحر، قعدوا استقلوا وقعدوا فيها 200 سنه بيحكموها. راحوا نكتب يعني جايين من الاندلس، المسلمين زمان كان الواحد فيهم يعني ايه؟ أنا محلة

امارات منفصله، التوحيد ان كلها تبقى خاضعه لامير واحد، حصل في العصور الثلاثه اللي بقول لك عليها، وبعد كده جه الغزو الانجليزي وخلاص الانجليز بداوا ياخدوا المناطق دي كلها. طيب كده خلاص احنا بس ايه دي الخرائط اللي احنا قلناها دي كده تتخيلوا الرقعه ايه الاسلاميه. عايزين شكل دقيق، كل اللي احنا هنشوفه دلوقتي خرائط برضه، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث، النبي صلى الله عليه وسلم ولد فين؟ اهي مكه. بعث فين؟ برضه في مكه. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعث كان في ايه امبراطوريات موجوده في العصر اللي هو بعث فيه؟ كل الاصفر اللي فوق ده اللي هي الدوله الساسانيه او الدوله اللي احنا بنسميها الفارسيه. كل المساحه الثانيه دي شايفين المساحه الرماديه دي دوله بيزنطيه. مصر ساعتها كانت احد المستعمرات بتاعتهم لغايه تونس وجزء من ليبيا. الشام كله تبعهم، تركيا وديار بكر في سوريا وكل ده كان تبع البيزنطيين. ايه بقى الغساسنه والمناذره دول؟ دول عرب كل واحد فيهم تابع لامبراطوريه من الامبراطوريتين. الساسانيين المناذره عرب ملوك خاضعين ليهم. الغساسنه عرب بس ملوك خاضعين للروم. خلاص؟ عشان كده لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة بعث لناس بسبب ان الغساسنة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انا عارف ان هو النبي بعت جيش ناحية فين؟ ناحية الشام، يعني ناحية الاردن وسوريا والحتت دي. النبي صلى الله عليه وسلم راح تبوك عشان يحارب الروم. انهي روم؟ الروم، عشان هم مسيطرين لغاية ايه؟ الشام. فانا كده ابقى متصور ايه؟ طيب مين خاضعين تاني للساسانيين؟ البلد دي دلوقتي دي فين دي؟ الحتة دي ايه؟ بحرين. خلاص دي كانت خاضعة لايه؟ خاضعة برضو لملوك الفرس في هذا الوقت. البحرين في وقت من الاوقات تاريخيا في كذا منطقة كانت خاضعة لحضارات قوية، خلاص، لدرجة ان هي في وقت من الاوقات كانت خاضعة لينا. مصر ايام محمد علي كان لينا حامي عسكرية في البحرين. احنا ممكن نطالب ده، احنا لو طالبنا الاتراك لو طالبوا قالك بتاعتهم من ايام قريش، طبعا دي من ايام برضو من زمان تبعهم برضو. خلاص احنا كده عندنا ايه؟ ايه الممالك الثانيه يا اخوانا؟ شايفين المملكه دي؟ اكسوم دي ايه؟ الحبشه اللي هي حاليا اثيوبيا وحته من السودان. خلاص؟ ودي اللي الهجره الاولى الهجره الثانيه. احنا عندنا الهجره الثالثه للمدينه، الهجره الاولى الحبشه، الهجره الثانيه الحبشه. يبقى هما لما بقول لك واحد هاجر راح الحبشه يكون عمل ايه؟ هو من مكه راح مشي كده لغايه البحر وراح راكب حاجه وديته فين؟ الحبشة. خلاص؟ طبعا ده اليمن كان فيه ملوك هنا، عمان كان فيه ملوك هنا، البحرين كان فيه ملوك هنا. ليه احنا بنقول كده؟ عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يبعت رسل للملوك راسل دول في حروب الردة، لما نقول ذوي التجام ارتدوا بتاعه وسيدنا ابو بكر بعت لهم ناس، يبقى بعت لدول، يبقى بعت للبحرين وبعت لعمان وبعت لليمن وهكذا. خلاص؟ دي الخريطة اللي انتوا ايه تتخيلوا شكلها ايه. معاك ورق؟ لا مش معايا. تاخد نسخة قول سؤالك. لا مش فاكر اسم مش فاكر اسم، لكن المناذرة عموما هم دول الملوك المنطقة اللي نبي رسلهم او رسل ايه كل الملوك اللي في ملوك خاضعين لحد. لا خلاص خاطب مين ممكن يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في ملوك خاطبهم يعني تبعا وان كان خاطب اللي يرأسه زي مين؟ زي مصر بعت المقوقص، فرغم ان هو بعت مين؟ بعت قيس. يعني هو بعت لامبراطور الروم، بعت له هو كان في الشام، بس بعت لبرضه مقوقص مصر ليه؟ ملك كلمه البحر، البحرين بعت له واحد وهكذا. خلاص ما هو كل دول بينتسبوا للمناذر. خلاص طيب كده شكل صناعة مش للدرجة دي، مش مساحة دي، لان الفرس كانوا بيزيدوا ويقلوا بسبب حروبهم مع مين؟ مع الروم. وراهم كان في امبراطوريتين ضخمين، بس احنا دايما ما بنحطهمش في الخريطه الاسلاميه لان المسلمين ما تعرضوش لهم في الاول. يعني وراهم مين؟ الهند والصين. الصين المغول بعد كده هيبداوا قوه عظمى بعد كده. طيب لما انا اقول النبي صلى الله عليه وسلم وحد الجزيره العربيه توفي، يبقى انا كده النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام موجود فين؟ الجزيره العربيه بس. لما نقول في نهايه عهد ابو بكر الصديق الجيوش الاسلاميه راحت ناحيه العراق والشام، يبقى كده انا بتكلم فين؟ في حد بيتحرك الناحيه دي ونازل الناس بتتحرك ايه؟ الناحيه دي. خلاص اللي هو الشكل ايه؟ ده نهايه خلافه ابو بكر الصديق.

أندلس. أندلس بعد ما العثمانيين دخلوا قسطنطينية كان معك الورق 1453. المسلمين خرجوا من غرناطة 1492. فالعثمانيين لما كانوا موجودين في قلب أوروبا كان المسلمين لسه موجودين في غرناطة وقعدوا يساعدوهم فترة. بس أول ما العثمانيين دخلوا القسطنطينية بعدها ب 50 سنة المسلمين خرجوا من الأندلس. عشان كده تحس ان ايه فين المساحة اخرنا ايه الجزائر وبعض ايه الحاجات اللي على الساحل ده. معنى المساحة دي هتختفي تماما بعد كده بعد ظهور اسبانيا كامبراطورية ضخمة. سؤالك عشان نكمل. الجزيرة العربية مش متعلمة. العثمانيين كانوا الجزء اللي مهتمين ان هم يحكموه ويبعثوا له حامية عسكرية ومهتمين بيه ايه الحجاز. دي حاجة مهمة جدا ان انتوا تعرفوا. سؤال كويس يا مهر. الحتة دي نجد. نجد. الحتة دي الحجاز. الحجاز ده مهم ليه؟ عشان حرمين. حرم مكة وحرم المدني. فكان راجل من في الدولة العثمانية. ليه اهتم بدي المساحة دي؟ صحرا. مش حاجة. المساحة دي اهتم بيها ليه؟ عشان السطوة. الدينية اسمه خادم الحرمين. كلمة خادم الحرمين ده كان بيتقال للايه للمملوكي والعثماني. وانما سيطر على البحر الاحمر التجارة وسيطر عليها يعني عشان التجارة والعسكرية حماية الحرمين بس. ومحدش كان مهتم بحاجة غير كده خلاص. عشان كده لما الحركة الوهابية هتظهر في نجد ما كانش برضو حد يهتم بيها قوي لولا ان هم خدوا ايه خدوا الحرمين. اول ما خدوا الحرمين وخدوا عاصمة جديدة اللي هي الرياض وبتاع بدا يبقى في مشاكل. الدوله العثمانيه بعت لهم الجيش ساعتها كان جيش المملكه المصريه طوسون باشا وابراهيم باشا وولاد محمد علي. حصل مشاكل لما بداوا يتحركوا على الحجاز لكن نجد ما كانش في اهتمامهم قوي. العاصمه فين الايه عاصمه ايه اسطنبول خلاص اللي هي ايه الزمان اللي هي كانت بيزنطه اللي هي قسطنطينيه اللي هي عاصمه بيزنطه الشرقيه هي الاستانبول. اه بس هي مش انقره بقى. انقره دي عاصمه اللي هي عاصمه اتاتورك. لا ده حاجه ثانيه. لا ده حاجه ثانيه. احنا بنتكلم على اساسانه الدوله العثمانيه. الاساسانه هي اسطنبول. يعني احنا بنتكلم على حاجتين حاجه واحده تقريبا. طيب خلاص كده يا اخوانا كده الخرائط. انا الخرائط كان هدفها ايه لان انا زمان كنت بعمل حاجه يعني ايه كنت بتكلم على اساس ان الناس متصوره جغرافيا انا بديهم بس ايه حاجات تاريخيه. بعد كده الناس قالوا لي اللي هو اللي هي فين حاجات مهمه اساسيه يعني اللي انا بتكلم على فيقول لك يعني عملوا ايه. فانا قلت لا ان اعمل ايه الاول جغرافيا الاول وبعد كده نشوف. استاذه كان تعرف عليه مالهم كل الخرائط الملونه كل الخرائط الملونه من اكتبي كده اطالس المغلوس دكتور سامي المغلوس. دكتور سامي المغلوس ميزته انه عامل ايه عامل حركة 12 او 15 اطلس. الراجل ده كسبان فيكو ثواب. ليه كسبان فيكو ثواب؟ عشان فكرة الجغرافيا مع التاريخ. لان انت لو حد كلمك في التاريخ لوحده فعلا انا اكتشفت ان الناس الجغرافيا هي المشكلة مش التاريخ. احيانا حتى الناس بيقولوا هي التاريخ ايه هو ذكر الجغرافيا الماضية. يعني التاريخ هو الجغرافيا الماضية. اطالس المغلوس كم اطلس ده؟ أطلس الأطلس التاريخي للسيرة النبوية ده أطلس. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في أطلس تاني إيه؟ أطلس خلافة أبو بكر. بعد كده أطلس حروب الردة. بعد كده أطلس خلافة عمر. بعد كده أطلس عثمان بن عفان. أطلس علي بن أبي طالب. بعد كده أطلس الفتوحات الإسلامية. بعد كده أطلس الدولة الأموية. بعد كده أطلس الدولة العباسية. بعد كده أطلس المماليك. بعد كده أطلس الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي. بعد كده أطلس الدولة العثمانية. وبعد كده ليه أطالس عن أطالس القرآن والأمم المذكورة في القرآن وبتاع لي كذا أطلس تاني. لكن دول أطالس التاريخيين مفيدين جدا. ها كلهم موجودين بديف. ها ممكن نعمل فيكم حاجة لطيفة برضو يعني إضافات نضيفها على الدورة بحيث نريحوا شوية لو ده متيسر بالنسبة لكم أو حاجة زي كده. بسعر التكلفة السدهية دلوقتي بقيت بكام فرعين قرش؟ البيضة بقيت أغلى من السدين. نقول 5 جنيه. ها سي دي اي تقريبا سي دي او دي في دي على حسب سعره. يديكوا سي دي برضو بنراقب اعدادكم بسعر التكلفه. هتكلم جنيه تدفعوا جنيه عايزين تدفعوا 2 جنيه مفيش مشاكل. 3 جنيه ماشي حط السهم العلمي يعني انت براحتكم خلاص. 10 جنيه حط ده السهم العلمي حاجه كده. في ايه على نحط على ايه على السدهايه؟ نحط كل اطالس المغلوس نحط كل كتب التاريخ اللي احنا عايزين نحكوا عليها خلاص.

في اذهانكم. اول اي اول ما نشيل على خريطه انتم ترجعوا بقى تشوفوا الخريطه. طبعا لو حد عايز ياخد الشرائح برضو ايه حد من النظام يفحصها لكم، وبالذات الشرائح بتاعه دي لان الشرائح دي معدله عن الدورات الماضيه، كل المعلومات اللي الناس كانت بتعاني منها في الدورات اللي فاتت ضفناها على الشرائح دي، اللي هو لكن الحته دي فين يعني، فاحنا ضفنا الفين ده. ممكن برضو شرائح على السي دي لكن لو حد عايز يتابع معانا ايه اول باول. طيب بسم الله ايه ان شاء الله خد الحاجة على الشاشة ونزلها المستحلوا مع المجموعة. طيب احنا عمالين نتكلم على جزيرة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول اول حقبة في تاريخ الاسلام ايه؟ العرب قبل الاسلام. ثاني حقبة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حقبة حياة النبي صلى الله عليه وسلم المكي والمدني، ثم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده خلفاء الراشدين، بعد كده الدولة الأموية، بعد كده الدولة العباسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، العصر العباسي الأول الثاني الثالث الرابع. ليه احنا بنقول كده؟ لأنه من آخر عصر العباسي الثاني احنا ما عندنا دولة واحدة زي ما بنقول دولة بني أمية، لا احنا بنقول ايه؟ دول منفصلة اللي هم ايه؟ الدول الكتير اللي احنا بنقولها دي، الطاهرية الثمانية الصفارية البويهية الغزنوية الإخشيدية الطولونية، كل الدول الأدارسة الأغاليق، كل دول كانوا موجودين في نفس الوقت في الدولة العباسية، خلاص؟ ده عصر الدول. بعد كده عصر السلاجقة المماليك الدولة العثمانية ثم التاريخ المعاصر. خلاص كده؟ دي التحقيب اللي احنا هنمشي بيه. الجزيرة العرب التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هي موجود فيها الجنس العربي بالاصاله. ايه العرب دول؟ احنا بنقسم العرب في الاساس الى عرب بائده وعرب باقيه. العرب البائده ذكر منهم عدد كبير جدا منهم في القران الكريم. يعني بائده يعني كلهم خسروا مش موجودين. ليه مش موجودين؟ ربنا اخذهم بعذاب. البائده زي مين؟ قوم عاد، قوم ثمود، اهل المدينه، اهل مدين. كل ده ايه؟ كل ده اتاخد. يعني اخذ فاخذتهم، يعني الله عز وجل اخذهم بعذاب، يعني اهلكهم جميعا ولم يعقبوا. خلاص مش موجود حد من النسل ده. خلاص كده دول العرب الايه؟ البائده. العرب الباقيه احنا عندنا عدنانيين وقحطانيين. القحطانيين هم اليمنيين والعدنانيين هم العرب الشمال اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ عدنان اللي هو اخر واحد انتوا ايه موجود في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، اخر واحد نقطع بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ايه؟ بعد عدنان كذب النسبون. يعني محدش رفع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بيقين بعد عدنان، وان كان عدنان من ولد اسماعيل واسماعيل من ولد ابراهيم. خلاص؟ طب اي عدد قليل الحكم النادر زي العرب القحطانيين. بعد المغرب في ناس كتير اتحركت، في ناس غير. احنا هنتكلم على مين؟ نقول مثلا جورهم. ليه جورهم بنتكلم عليهم؟ عشان جورهم البقية او جورهم الكبيرة ان هو دو صهر اسماعيل، فاحنا بنتكلم كده على نفس اسماعيل في مكة وهكذا. خلاص كده؟ طيب حلو. احنا مستعربين، احنا مش عارف يعني مش عارف قوي يعني، بس احنا لا عرب من ناحية احنا تقريبا يعني ليه؟ ماشي. احنا لما بنقول عربي واحد عربي احنا نقصد ايه؟ احيانا ناحية اثنية، احيانا ناحية اثنية يعني عرقي. يعني لما اقول واحد زنجي انا اقصد ايه؟ شكل هيئة. اما اقول واحد صيني شكل او هيئة، ده مقصد. ومقصد تاني لسان. المقصد اللي عليه الوصف الذم والوصف المدح العربي هو لسان. ليست العربية منكم للألم، وقب من تحدث العربية فهو والعربية لسان. لا يصح حديث عن انت فهم بالمعنى ده، لكن المعنى ايه؟ صحيح مستقيم اللي هو ايه؟ العربية لسان. أن تحدث العربية فهو عربي، يعني من أتقن العربية على فن العرب في كلامه فهو عربي. خلاص؟ شو كده؟ كثير من أئمة النحو غير عجم. زي سيبوي، سيبوي من أصل فارس، بس احنا بنقول إمام في العربية. طب إيه؟ الجرجاني وضع علم البلاغة. عبد القاهر، جرجان دي في العجم، كل ده من بلاد وراء النهر، فاحنا بنتكلم على إيه؟ على إمام عربي. من يعني جات له منين العروبة؟ من اليسار، وده مشاري وغيره، وكثير من أئمة أهل الحديث. خلاص؟ دي خريطة خرائط، معظم خرائط الملونة جايبينها منين؟ دكتور المغلوس، تامي المغلوس، ده من أطلس السيرة النبوية للدكتور المغلوس. دي هتلاقوا ايه؟ مواضع المدن. او معاك فين؟ الأحقاف ثمود اهم، مدين فوق، مدين قوم مين؟ وثمود صالح، وقوم عاد سيدنا هود. خلاص كده؟ طيب العرب جملين. احنا مقلناش العرب العربية والعرب المستعربة. العرب العربية هم العرب، اصل العرب اللي هم عارف اليمن كده، احنا بنتكلم على العرب، عرب العربية. خلاص؟ مين المستعربة دول؟ العرب دول بعد انهيار سد مأرب في الحضارة القديمة اليمنية، العرب في ناس كتير جدا ينزاحوا من اليمن، اتحركوا من اليمن، شايفوا كل خط الخط المخطوط دي جزء من العرب راح ساكن حتة، وبعد كده بنوا لحم تنوخ تغلب بنوا حنيفة بهراء جذام الأوس اللي هم منهم الأوس الخضرج اللي هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا خزاعة اللي هم قريب من مكة خلاص، وهكذا دول في أصل كلهم إيه؟ كلهم يمن، من اليمن خلاص، دول عرب عاربة. أول ما دول في قبيلة منهم اسمها قبيلة جورهم، قبيلة جورهم دي هتيجي تسكن حول البيت بيت الحرام، هيلاقوا مين ساعتها؟ سيدة هاجر، سيدة هاجر بنت زوجة سيدنا إبراهيم، معاها مين؟ سيدنا إسماعيل بعد ضرب سيدنا جبريل بجناحه بئر زمزم، فبيع عندنا بئر زمزم، هما يلاقوا مية عايزين يسكنوا، وعشان يسكنوا لازم يشربوا من المية دي، أما دي صحراء، فهم إيه؟ استأذنوه، قالوا لها نقعد جنبك بالجوار، قالوا اسمه ما طبعا هي عايزة كويسة، يقول لها أنا وأنا حد يقعد معاك، بس خايفة تاخد ياخدوا المية، قالت لهم بس إيه؟ المية دي بتاعتي، قالوا لهم ماشي، يشربوا منها إيه؟ يعني دي مملوكة ليها هي، هما يستأذنوه، فقالت ماشي. فقعدوا ثم نشأ سيدنا اسماعيل وكبر وتزوج منه. سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم مش عربي، سيدنا ابراهيم كنعاني، فكل سيدنا اسماعيل ونسله احنا بنسميهم العربي المستعربه. ايه المستعربه؟ وتعلمه العربي، هو تعلمه يعني هو مش عربي في الاصل لكن مستعرب خلاص كده. طب عرب ايه؟ عرب عربه وعرب مستعربه. المستعربه الاول فين؟ ايه كنعاني يعني الشام، كان عام على المساحة. احنا لما نتكلم على الشام، الشام والعراق تقريبا نتكلم على المساحة زي احنا مثلا سيدنا عيسى كان بيتكلم ايه؟ قراني. سيدنا موسى كان بيتكلم ايه؟ كذا لغة، كذا لغة، لانه اتكلم كذا لغة في القصة، يعني هو كان يعرف لسان بني اسرائيل وفراعنة، ولما راح انتقل لقوم مدين فكلمهم بلغه اهل مدين. طب اهل مدين بيرسمون على العرب، عرب في العرب الشمال، هو كان بيعرف كم لغه تقريبا، والعبريه القديمه اشبه بالعربيه، فاحنا بنتكلم على اشبه باللهجات. تمام كده يا اخوانا؟ طيب الرجل العربي في العرب قبل الاسلام بيقسم الناس ايه؟ احنا قلنا تقريبا التقسيمه دي، بيقسم الناس اما صرحاء، الصريح ده اللي بينتسب ايه؟ للقبيله بنسب مباشر، اما بالنقل او بالاستلحاق. احنا الاستلحاق ده معناه ايه؟ احنا قلنا العرب كانت تزني في الجاهليه، فاما تزوج نكاح صحيح او سفاح اللي هو الزنا، لو جاب ابن من السفاح انشاء استلحقوا به فيبقى ايه؟ مستلحق، يبقى مش ابنه صريح او مش ده، يعني ده معروف ان هو ابن زنا وانا استلحقه. اما عبيد، العبيد دول انواع، اما عبيد عرب بسبب الغزو بياخذوا بعض فبياخذوا بيأسروا، او جاريه ياخدها برضو اسيره، واما عجم حبشي رومي او كذا، والموالي احنا قلنا اما واحد عبد وانا حررته، عبد وحررته، فالعبد ده هيجي يتجوز ويخلف وبتاع مش عارف ايه، بس وفي الاخر من مواليه انا ليا من عليه، فيساعدني في الحروب وبتاع، يعني ليه بعض الاحكام. والاسلام جه فتره طويله جدا قبل نزول الاحكام النهائيه في الفرائض اللي هي المواريث، كان الموالي ليهم حق. وحتى حاليا في المواريث لو في التاريخ اللي كان لسه موجود فيه مفهوم الموالي، لما البعد الشديد جدا ومفيش اي حد واحد يورثه ومش لاقين له حد قريب جدا، ممكن الموالي يورثوا ويورثوا خلاص كده. طيب انا من قبيله وانتقلت اتجوزت واحده من قبيله ثانيه وقعدت معاهم، انا اصلا مش من القبيله دي وقعدت اتجوزت وقعدت وخلفت فيهم وبتاع، هم العربي ما ينساش، هم عارفين ان هو في الاصل مش منهم، بس هو جه اتجوز منهم، فعياله كده مخلطين يعني مش مظبوطين، مش القبيله بتاع العربي سبحان الله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فابطل بالاسلام كل هذا، قال ايه؟ ليس للعربي لا فضل العربي على عجمي ولا ابيض على اسود الا بالتقوى. ليه؟ عشان محدش يفتخر على ايه؟ حد حاجه. عشان كده حتى في الاسلام بدات الناس في اعداد كده يعملوا زي اللي كانوا بيعملوا في الجاهليه، يقول له لا ده انا ابو فلان وفلان وفلان وابويا جديد وبتاع، فقال لهم يعني ايه؟ ما بال اقوام يتفخرون بجدود كلهم في النار، كل اللي انت بتتفخر دول منهم ايه؟ مشركين. ما يعني انت ما بتفتخرش في حاجه فهتهبط كده، ويعني ايه يعني الناس مش هينفعهم حاجه، الاسلام هو اللي بيرفع الناس وبينزلها خلاص. طيب عشان نتخيل خلافات المسلمين، الخلافة الخلافة الرشيدة والخلافة العباسية والخلافة الفاطمية، وحتى ينفع الكلام ده يتقال على بقية الشيعة، نقدر نقول كلهم يموتوا بسبب للنسب العربي، اما بصدق او بجذب. فازاي؟ قريش اللي هو النسب الاعلى في نسب النبي صلى الله عليه وسلم تحت قصي، قصي ده مخلف كذا واحد منهم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ ايه عبد مناف ده هاشم وعبد شمس، هاشم ده اللي هو بينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الجد المباشر، وبعد كده ايه العباس شاشين الخريطة التشجير ولا مش هو ده؟ ده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم، ده ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو سيدنا علي بن ابي طالب، وده ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ عبد شمس تحته اميه، اميه ده اللي هو منهم مين؟ اللي هو جايين منهم ابو سفيان بن حرب، اللي هو تحته ابنه معاويه بن ابي سفيان، كلهم ينتسبوا لمين؟ بنو اميه. مين اميه ده؟ اهو اميه ده اللي هو قدام في الخريطه قدام مين؟ عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ايه ابناء عمومه، يعني بنو اميه ابناء عمومه ليه؟ لآل البيت، لآل النبي صلى الله عليه وسلم ابناء عمومه. في الناس كل الراشدين في الغالب يموتوا يتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان مباشره، عمر يتقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق، سيدنا ابو بكر الصديق يتقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق في الجدود العليا، خلاص. بني اميه يجي منهم الخلافه الامويه، خلاص كده. يبقى انا لما اقول بني اميه يبقى انا جاي من ايه؟ من اول سيدنا معاويه من 41 هجري ل 132 هجري. لما انا اقول نسب النبي صلى عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس من اولاد العباس عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس يجي من نسله مين؟ ابراهيم، بعد كده علي، بعد كده ابراهيم، كل محمد، بعد كده كل بنو العباس اللي هم مين؟ اللي هم الخلافه العباسيه، بنو العباس. يبقى دول مين؟ ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم بس مباشره، دول ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم بس ايه؟ من الجد مش من المباشر، خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اهو محمد صلى الله عليه وسلم بنته السيده فاطمه، سيده فاطمه خلفت سيدنا ايه؟ اتجوز سيدنا علي اهو برضو ابن عمها، وخلفوا الحسن والحسين. كل الشيعة بينتسبوا بشكل مباشر اما بالصدفة او كذب لسيدنا الحسين، خلاص. فنلاقي الاسماعيلية بينتسبوا لناس، الجعفرية بينتسبوا لناس من آل البيت، وهكذا. كل ائمة آل البيت اللي جايين من ناس سيدنا الحسين ائمة الشيعة بينتسبوا لهم على اختلاف المذاهب، سواء الزيوت الزيدية او الاسماعيلية او الامامية الجعفرية الاثنى عشرية، كلهم بينتسبوا لهذه الخريطة. فهذه الخريطة تقريبا هما ايه؟ خريطة انساب كل بيوت الخلافة التي انتشرت او ادعت الخلافة بحق او بباطل. مين ايه؟ ده نسب، نسبهم تقريبا. احنا ما عندنا يعني، في ناس احيانا بتقول احنا ما عندناش حد من نسب الفتح، في ناس عارف الاشراف ينتسب الحسن والحسين، في ناس يقول لك لا ما فيش نسب الا من طريق الحسين، لا لم يعقد يعني ما تبقاش حاجه للحسن. اتفضل. لا ما هي فكره الحب او عدمه ماشي، الغلو فيه ماشي، هم سيعوا ودعوا هم عشان كده عشان بقوه عشان نسب، عشان نسب التاريخي ممكن. في حديث عن ما يعني ما يكون نسب زي على حد صحيح. الحديث كده الحديث ان هو نسب سيدنا الحسن وبعض العلماء يقول لك يعللوا ده يعني من ناحيه الحكمه، يقول لك بسبب ان سيدنا الحسن تنازل عن خلافه فعوض نفسه في اخر الزمان وكذا، لكن معظم احاديث المهدي اجمالا تفيد شيء، تخصيصا لا تفيد شيء، اجمالا تفيد شيء. يعني ممكن لو واحد بيعتقد ان في حد من حكام المسلمين السنه في اخر الزمان حاكم عادل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، الحديث دي اجمالا تفيده بحاجه زي كده، وان كان من اهل السنه على اربع اقوال. يمكن في ناس بتقول ان المهدي جه اصلا واحد من خلفاء بنو العباس كان اسمه محمد وابوه اسمه عبد الله وكان خليفه عادل وكل حاجه، وفي ناس بتقول ان الحديث كلها لا تصح لا يصح لا حاجه، وفي ناس بتقول لا اجمالا تثبت شيء، لكن التفصيلات ده ان هو يحكم كام سنه 7 أو 9 ده في خلاف. نسب الحسن والحسين في خلاف، تفصيلات ممكن يبقى كافر. لكن انت بتقوله صحيح فالحديث بتجي ان هو مش ان هو من نفس سيدنا الحسن مش من الفصيح. خلاص طيب كثير من اهل السنه بيجزموا ان هو قتل اصلا خلاف بنو عباس. هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بنو عباس ابناء عمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لكن الحديث اللي بيقولوا زي اللي بيقولوا اخونا كده الناس يقول لك لا يبقى ما جاش. ليه؟ هو مش من اغلى مش هو اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي اخر الزمان ونبي صلى الله عليه وسلم بعث في اخر الزمان. لا ده بعض الناس بيقول كده ثم ناس ثم تكون خلاف عن النبي النبوي يكون بتقول هي دي خلاف النبي. وفي ناس بيقولوا في خلاف يكون بين ثلاثه من كلهم ابن خليفه فيقولوا لا اكيد كان في خلاف قبل وكلها ظني. عشان كده انا بقول لك التفاصيل بقى فيها خلاف كتير مش نقطتنا. طيب احنا لما بنيجي نقسم المساحه قبل مساحه حياه العرب قبل الاسلام ايه اللي احنا المفروض نبقى عايزين نعرفه يلزمنا ايه اللي عايزين يعرفه يلزمنا في السيره. واحد جزء من عادات العرب عايزين نعرف عادات العرب جزء من عادات العرب. اثنين ديانات العرب. ثلاثة الحالة الاجتماعية والاقتصادية العرب كانوا بيعملوا فيه ايه اللي يلزمنا في ده. جزء منها في الحالة الاقتصادية عشان نفهم جزء كبير من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جزء كبير جدا من الغزوات عملوا لأسباب متعلقة بالاقتصاد. عايز تاني موقف التجارة بتاعت قريش حتى ايه تتوقف عن الاضرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وحتى ايه الضغط عليها قد يجعلها تلين يعني وتتوقف عن عداء النبي صلى الله عليه وسلم. فده لو انت فهمت خريطة التجارة انه في خريطة التجارة في معظم طرق التجارة بتاعت مكة والمدينة ناحية الشام واليمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قطع عليهم تجارة الشام وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ادي مكة والمدينة فوقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة قطع عليهم كل طريق التجارة. عشان كده معظم ايه معظم الغزوات تلاقي ايه سبب في قواتل. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لقاتلة او حارب ناس الناس دول كانوا بيقوا مسار التجارة بتاعت قريش وهكذا. ففي جزء كبير جدا من المغازي والسياح لا يمكن فهمه الا بفهم خريطة التجارة اللي هي متعلقة بمسار التجارة ناحية الشام وناحية ايه اليمن والشام بالاساس. ده واحد. اثنين حاجة متعلقة بالديانات. الديانات العرب كانوا تقسيمتهم الديانية ايه معظمهم بيعبدوا اوثان. معظمهم بيعبدوا اوثان. عندنا اكثر من 22 وثن تقريبا مشهورين اوثان مشهورة. يعني ايه اوثان مشهورة؟ هو في اوثان تانية غير المشهورة يعني العربي لو كان مزنوق وبيعبد وثن ومسافر مش هيقدر يخلع ويمشي بيه لانه كبير. فهو في السكة ممكن يعمل له ايه حاجة بورتابل لغاية ما تفرج لغاية ما يرجع. فممكن يجي يعمل وثن محمول. طب لو ما لحقش يعمل وهو في الصحراء وطلبت معاه عبادة وخلاص يجيب شوية رم يجيب على كوب عليهم شوية لبن او مية يعجنهم يعمل بهم حاجة يعبدها وبتاع او عجوة يعملها صلي ركعتين وياكلوا عادي. كذا كانوا فعلا خلاص عنده او كانوا معظمة ليه بس كل مجموعة بتعظم وثن اكثر شوية. يعني مثلا قريش اللات والعزة اكثر تعظيما ليهم من غيرهم. مناه بالنسبة للاوس والخزر اللي هم انصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده خلاص وهكذا. اليمن ليهم اوثان يعني خريطة الاوثان دي منتشرة على ايه على الاسواق. كل المساحات اللي فيها اسواق كبيرة فيها اوثان في الغالب لان دايما كل الوثنيات ليها ايه سبوبة يعني متعلقة باكل وشرب وحاجات زي كده. وده في حاجة دي واحد الاوثان. اثنين اختلاط العبادات الوثنية دي مع جزء مما ارسلت به الرسل. يعني العربي لو سألت قلت له انت على دين مين يقول لك على دين ابراهيم. طيب ابراهيم كان بيعمل كده ولا كاف يعني ابراهيم كان وثني هو يقول كده خلاص. طب البيت ده يقول لك البيت اللي بناه ابراهيم. طب البيت ده البيت الحرام يعني ده بيتي يعبد فيه ولا في الله عز وجل. طب انت بتعبد فيه ولا في الله عز وجل والاوثان دي. طب ليه لا وليه والاوثان يقول لك دي ما تقرب يعني ما نعبدهم الان الا يقربونا من الله زلفى. يعني هو بس مجرد واسطه بينه وبينه بس مش انا مش متخيل ان هو ده اللي خلق الكون مش ده وصف يعني وصف بين وبين الاله. لكن ولئن سألته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. هو العربي كان عنده حته الازدواجيه دي حاجه لطيفه. طيب بيعمل ايه بيطوف حوالين البيت طب ما الراجل كويس بس النساء تطوف تطوف. طب يطوف يعمل ايه يقول لك لا انا لا اطوف البيت بملابس قد عصيت الله فيها خلاص استلف ملابس مضيفه لا يطوف عريان.

هو الفكره في ان الشيطان اذا تلعب بالانسان سول له اشياء حتى الناس حاليا الناس في وقتين بيعملوا حتى الوقت حتى الان موجود في الناس اما الناس كله في كتاب رب العزه ايتين في القران تخاطب الغني وتخاطب الفقير ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق من املاق ده الفقير قال له ايه قال له لا نحن نرزقكم واياه والثاني قال له ايه تقتلوا اولادكم خشيه واحد يقول لك انا غني بس انا لو خليت كتير هتفقد فايه قال له نحن نرزقهم واياه كل مرة قال له ايه شفت الرازق هو اللي هيرزق فالناس تايد حاليا البنات اولادها كلهم بقى بالطريقة دي او وقت البنات الوقت الحي يعني هي موجودة بس هي ايه يعني ايه يقطع عنها كل ما اباحه له الله عز وجل من التعليم والوعي وكذا وكذا مش عارف ايه فيقتلها حية ودايما يقولوا ايه رب العزة ايتين في القرآن والفتنة تشد من القتل والفتنة يعني في اشياء اكبر من القتل الفتنة اللي هي ايه الفتنة فكرة في الدين اللي يقصد أن يعذب المرء ويحمل على أن يغير معتقده أو دينه خلاص ففي نفس الحكاية تلاعب بالناس يعني واحد متجوز ومخلف الله عز وجل يسأل على هذه الذرية وخاصة النساء حتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته آخر وصايا كان يصل بها الناس في حجة الوداع وجه اتقوا الله يعني أوصاهم بالصلاة واتقوا الله في النساء ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الجانب الأكثر إيه؟ الضعيف اللي ممكن أن إيه؟ يعني لغاية دلوقتي حتى الآن الناس في مصر هو الحقيقة معاك هو النساء ما عميش اي حاجة مفيدة للنساء والحاجة المفيدة ما تكلموش فيها يعني مثلا منع النساء من الارث هذا من عادات الجاهلية وما موجود لغاية دلوقتي كثير جدا من الاعياء في طرف صعيد والله حتى في احيانا في المدن يقول لك ايه الفكرة ايه يقول لك طب ما احنا بنشتغل واحنا اللي عملنا في هذه القسمة قسمها الله في كتاب رب العزة ايه سماه فرائض يعني دي فروض الله عز وجل فرضها في القرآن يقول لك حتى في المواريث يقول لك ايه اصحاب الفروض كلهم تقريبا ما عدا الاب والثلاثه ما عدا ثلاثه عشرة اصحاب الفروض ثلاثه رجال وده كله نساء كل اللي رب العزه نص عليهم في القرآن نساء ليه في ناس يقولوا الحكمه لان الناس في الغالب تقع على حق النساء يقول لك ايه ده حق فروض يعني الله عز وجل لن يتكفل احد بالقسمه قسمها هو عشان محدش يتلاعب بيها وناس بتلاعب بيها برضه يقول لك انا ورثتها او يتلاعب وياخدوا القسمه ويقولوا اقل بالرغم من كل هذه من الكبائر الموجبه للتعذيب كلها ليه؟ لان الانسان يجور في وصيه ولا يجور في الميراث حاجه عظيمه جدا وهكذا وفكره تعامل الرجال مع النساء في المغرب في الاغلب العام برضه فيها قدر كبير جدا من الطغيان على حق النساء ليه يعني سبحان الله عظيم يعني كل ما الانسان يبتعد عن الشريعه كل ما ايه تلاقي بيها يرتد للجاهليه عشان النساء ولا هي الصورة مولانا اسمها ايه الصورة اللي حسن فيها الفرائض اسمها النساء بالفرائض صح الله عليك لا معلش خوف على فات ليه ده راح ال رب العزة يقول في القرآن في الحديث القدسي يقول ايه اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن دينهم الانسان معاه حاجتين اثنين امرين غاية في السوء نفسه الامارة بالسوء والشيطان فنفسه الامارة بالسوء تساوي له الشهوات فلما تساوي له الشهوات يبقى عايز يتجاوز الامر والنهي فيقعد يتلاعب بالديانة يغير جزئيات كبيرة جدا لغاية ما يطلع دين جديد فده ناحية الشيطان هو اللي بيعملها الإنسان بيعملها والشيطان يبي يسول له أشياء يعني مثلا يقال إن وده ده صحيح تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة إن هم عباد صالحين كانوا في عهد سيدنا نوح بعد قوم نوح يعني رب العزة أهلك كل من على الأرض من أجل سيدنا نوح والمؤمنين اللي معاه نسل المؤمنين دولة منهم ناس ماتوا كانوا صالحين فالناس بعد فترة جه الشيطان قال لهم طب احنا كده هننساهم الصالحين نعمل فيهم ايه؟ قال احنا نعمل لهم تمثال كده نفتكرهم بيه وكان الجيل الاول يعلم ان هذه التماثيل للتذكير بالصالحين وكانوا يعبدون الله عز وجل فلما تطاول العمر ورفع العلم وكثر الجهل عبدوه من دون الله عز وجل فده بيحصل كتير بل في الامه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة لا تقوم الساعة حتى تعبد الاصنام في جزيرة العرب مرة اخرى. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الصنم ذا خصلة ان الناس تعبده مرة اخرى قبل القيام. ايه في تأثير؟ احنا المغرب اذن لسه المغرب دقيله 10 دقيله ربع ساعة واحنا بادئين رؤى تلك ساعة متأخر عشان الورق اللي كنا بنوزعه احنا نكمل على قلبكم. طيب فالفترة قبل الإسلام مهمة جدا في تعارف الديانات، مهمة جدا فكرة الديانات ايه؟ تلعب الشياطين بالناس. واحد يقول لك ايه؟ في الجاهلية يعني. لا. يعني ايه الجاهلية؟ يعني كل اللي اتعمل في الجاهلية ممكن الناس تكرره هو. قال لك يا اخي لا ده كان ايام الجاهلية، اما احنا اهو لسه بنتكلم عن النساء. في حاجات كثيرة كثيرة جدا جدا الناس كانت بتعملها في الجاهلية، الناس حاليا بتعملها. شفت يا رب العزة في أشياء سماها باسم الجاهلية يقول لك ولا تبرجني تبرج. قال ايه طب ودلوقتي؟ هو تبرج الجاهلية هو بل أشد. خلاص فكرة العبادة الأوثان والشرك يقول لك لا لا كثير جدا، هذه التيمة موجودة في كل الأفلام المصرية للأسف. فكرة ايه؟ هو كله فسق في العموم، لكن في جزء كفر بقى. ليه فكرة ايه؟ ذكر كلمة الكفار باستخفاف، يقول لك على أساس إن مفيش كفار، العالم كله كفار إلا شوية مسلمين. 7 مليار واحد منهم 1.5 مليار مسلم والباقي كلهم كفار. هؤلاء الكفار أكثر من 3 مليار واسلم. يعني وجود أوثان، يعني هي الأشياء التي أرسلت بها الرسل منهم محمد صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لك إيه؟ يعني المشركين والأصنام وهبل وبتاع، هبل إيه؟ أنت عندك قارة كاملة وثنية. قارة كاملة وثنية، كعب بوذا. ففين بقى فين محل الاستخفاف؟ إله يعبد من دون الله عز وجل، وثن. وثن. واحد يقول لك إيه؟ أنت تجيب وثن وتعبده، هو موجود حتى الآن. يعني احنا العربي اللي احنا كنا بنتريق عليه، حد لو شاف اي جزء من الافلام الهنديه لما يكون بيتريقوا على الوثنيين عندهم تلاقي فكره ان جاب اله وبيعبده وبيصليه وبيشتريه يقول له الاله ده لو انا اشتريته طب عايز اله اكبر عشان ادعيله. قال له يا اخي ده زمان ايه؟ ليه رب العزه يجعل القران يتلى الى يوم القيامه في كلام عن الاوثان واللي مش عارف ايه؟ لان معظم اهل الارض وثنيين، معظم اهل الارض بيعبدوا اصنام، معظم اهل الارض بيعبدوا كواكب وشجر وحيوانات. واحد يقول لك يا رجل في كده قاره كامله بتعبد ابقار، قاره كامله. اليابان اللي الناس عماله رايحه جايه يقول لك اليابانيه دوله وثنيه اما فيها معابد شنتويه او معابد بوذي، يا اما ده بيعبد صنم يا اما ده بيعبد امبراطور يا اما بيعبد اسلاف معظمين. يعني نفس الشيء اللي هتقرا في القران. ففي محل الاستخفاف، في محل الاستخفاف. العالم كله هو مقسم، يا اما كافر وثني زي الجوزي او الهندوسي او كذا، يا اما كافر من اهل الكتاب يعني مشرك من اهل الكتاب زي النصارى واليهود. فين بقى محل الاستخفاف؟ واحد يقول لك ايه؟ طب النصارى هات لي كنيسه في العالم ما فيهاش وثن، وثن صنم للمسيح ابن مريم، هو ده مش وثن؟ حتى في حركه كانت من حركات التوحيديه في اوروبا لما تيجوا تقروا اسمه ايكونوكلاست، محطن الايقونات. جه الناس حركه مسيحيه جوه قال لك على فكره احنا كفار يا اخوانا، قالوا لهم كده، قالوا لهم انتوا عملوا ده شرك وده ابتداع في المسيحيه وكل التماثيل اللي انتوا عاملينها للعذراء والمسيح دي وثنيه وده عباده من دون الله، وحطموها في عصر مشهور جدا باسم عصر محطن الايقين في اوروبا. اقروا كده اكتبوا محطن الايقين. ففي محل الاستخفاف بعباده الاوثان. حكومه الطالبان ايام المولى محمد عمر الله يرحمه في افغانستان لما جه دمروا صنم بوذا والناس قال لك ده اثر، يا اخوانا مش اثر ده صنم، صنم دي في عيد لغايه دلوقتي. البوذيه من اكبر الديانات اللي سمعها في العالم، في كثير جدا من الفنانين العالمين كثير جدا بوذيين، يعني انجلينا جولي بذكر المراه الطاهره دي الناس دايما بيجيبوا كارثه يقول لك وبتعمل خير وبر وبتاع، هي بوذيه بتحاول البوذيه مغيره من فتره. ريتشارد جير الممثل ما ده بوذي. واحد يقول لك يعني في بقى محل الكفار ده بوذي، ده وثني، هو بس عشان شكله امريكان ويطلع في السينما لكن وثني. ليه ابو وثني من دون الله؟ احنا عندنا 2 مليار تقريبا، يا اما بيعبد طوبه يا حجر يا شجر يا بتاع، حاجه لطيفه جدا. ففين حل الاستخفاف ده؟ فين حل الاستخفاف ده؟ هو هذا الخطاب ثابت يوم القيامه، يعني ثابت بثبات احوال الناس، الناس هتفضل فيهم كل الاصناف التي سماها الله عز وجل في القران، فمنهم من يعبد وثن معظم الارض تعبد اوثان هكذا. يا اما مشرك من اهل الكتاب معظم الاوروبيين، معظم الاوروبيين يا اما حاليا لا ادري او مشرك، يا اما مسيح سيطال حكم الشرك بالاطلاق. يشرك مع الله عز وجل حد، يعبد حد، اما بقى على حسب المله، حسب المذهب. في واحد شايف المسيح هو الاله خلاص ده بره خالص، او واحد شايفه ابن الاله وهو مشرك، او واحد شايفه هو السيده مريم ثلاثه الهه، واحد شايفه هو روح القدس، على حسب تحويله بقى خلاص. ففين محل الاستخفاف؟

كوبايه ميه اقربكم لل تاخد ثواب. لا الموضوع يعني ما ينفعش ألف عجالة. انتوا ممكن جزء هتدرسوه في الفقه, نصيحة مهم جدا ان انتوا تدرسوا جزء من الفقه فكرة ايه حد البدع. ليه؟ مثلا سيدي ربنا بارك فيك, لان البدع عليها شرط ان هو الواحد يكون بيعملها تقربا لله عز وجل, يعني مش بيعملها كده على سبيل العادة او الخطأ, لا ده بيعملها تقربا لله عز وجل لانه تصور ان هي من الدين او حد امره بيه حاجة ليها شوية شروط كده. لكن الشاهد ان هي الباب الذهبي لعدم الاستغفار والبعد عن الله عز وجل. عشان كده السلف كانوا دايما يقولوا ايه, ما ازداد مبتدع, يعني ما ازداد المبتدع اجتهادا في بدعته الا ازداد من الله بعدا. يعني كل ما ازداد في العباده كل ما ازداد ايه بعد من الله. ليه؟ لانه بيعمل شيء لم ياذن به الله عز وجل, وهو عشان مبتدع فبيترك الاصل. يعني ليه واحد صديقي كان يكثر جدا في ممارسات الحركات الصوفيه بإجمال, خلاص لا ينجو منه إلا القليل. حتى أئمة الصوفية كانوا يقولوا كده, أئمة الصوفية نفسهم الأئمة القدامى اللي كانوا على الهدي على التصوف السني وعلى الجادة وعلى كتاب السنة كذا, كانوا دايما يقولوا إن الشيطان يتلعب كثيرا جدا بالصوفية في ده. مرة واحد صديقي أعرفه قبل ما يلتزم كان ما يصليش وبتاعه على معاصي وكلنا من أهل المعاصي, خلاص. وجه الراجل بدا يمتنع عن هذه المعاصي وكل الاشياء, واي حد يشوفه صمته طيب كده وشه منور وصلوات وقيام ليل وبتاع. ثم التحق بطالب فقابلني بعد فتره فانا حسيت وشه ضلل, فبقول له هو انت كان شكلك اخر مره قابلتك مثلا من 6 شهور كان شكلك دايما يقوله سبحان الله العظيم الطاعه لها نور في الوجه وصحه يعني ويعني نشاط في البدن وسعه في الرزق, والعكس الثانيه ليها ظلمه في الوجه ويعني ايه كسل في البدن وضيق في الرزق. فيها شكل انا حسيت شكله والله فعلا شكله اتغير. قلت له انت شكلك يعني اول ما شفتك فعلا في واحد اول ما شفته ما شاء الله تحسوش منور. حتى الناس كتير لما حد في رمضان تلاقيه قاعد كده قرف على نفسه اول ما تحس وشه باين في حاجه, عاد يقول لك لا عشان كان ما بيشوفش الشمس كتير فوشه منور. لا مش كده, فعلا العباده عليها ليها نور. خلاص قال لي ليه ده انا حتى مزود في العباده والاذكار وبتاع. قلت له انا كده ابتديت القط. قلت له قد ايه؟ قال لي اكتر مما تتخيل. زي ايه يعني؟ قال لي انا ممكن مثلا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100,000 مره. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كم اجعل لك من صلاتي يعني من دعائي يعني نسبه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه في الدعاء؟ قال ايه؟ ربعها بعد كده النصف بعد كده قال لك اجعل لك صلاتي كلها يعني كل ذكر هيذكره في اليوم هو صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال. خلاص فقال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك يعني صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح كل خير. خلاص فده حاجه حسنه بس 100,000 دي حاجه غلط. ليه؟ واحد الارقام دي ليها وزن في الشريعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من قال حين يصبح لا اله الا النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بقى الترتيب كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه احسن حاجه قالتها الانبياء منذ بعثه الرسل حتى محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ قال يعني خير ما قلت انا النبيين من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. ده نص حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي احسن حاجه قالتها الانبياء منذ ادم حتى محمد صلى الله عليه وسلم ده بالنص واخبر عن ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول ايه؟ من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مره جاء يوم القيامه لم ياتي احد بخير من مجابه الا لو زاد عن 100. فميت المية ده المعيار ده المقدار بتاع احسن حاجه قالتها الانبياء 100 مره 100 مره. مفيش ذكر في السنه يتجاوز 100. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان قال حين 100 مرة استغفر الله العظيم كذا كذا كذا, من قال 100 مرة سبحان الله الحمد لله غفر له, من قال 100 سبحان الله 100 ده ايه؟ أكبر رقم أكبر رقم. ده احنا بنقيس على المعدلات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه بس ده النبي وده اللي قالوه النبي قالوه للنبي هو عايش. قال ايه؟ فغضب الناس قال بل أنا أتقاكم لله عز وجل وأطوعكم له وإيه إني أصوم وأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكرة المقادير دي مقدرة في الشريعة. النبي السيدة عائشة بتقول ايه؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن